وياما رهبات واحد عصرهم كانوا قديسين وكانوا حلوين وكانوا بسطة. وعايزة أقول لكم حاجة، يعني أنا مدة رهبانتي ومدة خدمتي للدير لاحظت القديسين هم اللي عندهم نقاوة واللي عندهم إيه بساطة. وزي ما قلنا قبل كده، النقاوة والبساطة مش معناها عبط، لا، دول بيبقوا في منتهى الحكمة، لأن ربنا اللي بيمشيهم مش هم اللي بيمشوا نفسهم، لا، لأن عندهم حياة اتكال وتسليم واعتماد على ربنا، ما بيتكلوش على أي إنسان أو على ذاتهم أو على نفسهم أو على شطارتهم، لا، ده بيتكلوا على ربنا، فبالتالي ربنا اللي بيمشيهم خطوة بخطوة، ثانية بثانية، هو ربنا اللي بيقويهم، هو ربنا اللي بيساعدهم، هو ربنا اللي بيزيدهم في النعمة والبركة. وربنا معاكم وحافظ عليكم وينميكم روحيا، يملأكم من الخيرات والبركات الروحية. جعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.